بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا. تصوير هذه المسألة وبيان فرض هذه المسألة أنه لو ترك الميت أبا أو أما، ترك أحد الأبوين وبنتا واحدة، كيف يقسم المال بينهم؟ خلف أبا أو أما فقط وبنتا واحدة، فكيف يقسم بينهما المال؟ يقسم بينهما أرباعا، يعني يقسم المال أربعة أرباع، أربعة أقسام، ربع يعطى لأحد الأبوين وثلاثة أرباع يدفع على البنت. الفرق واضح، يعني إنسان يموت يترك أبا أو أما، يترك أحد الأبوين ويترك بنتا واحدة، قسمة المال بينهما أرباعا، يقسم المال أربعة أرباع بالسوية، يدفع ربع واحد للأب أو للأم لأحد الأبوين يدفع، وما تبقى ثلاثة أرباع يدفع إلى البنت، نصيب البنت. ولو انفرد أحد الأبوين معها، مع البنت، الهاء الضمير يعود إلى البنت، الميت يترك بنتا واحدة مع أحد الأبوين، كان المال بينهما أرباعا، إذن يقسم إلى أربعة أرباع، ربع يدفع لأحد الأبوين وثلاثة أرباع تدفع لمن؟ للبنت الواحدة. ولو دخل معهما زوج أو زوجة، ولو دخل معهما كيف؟ مع أحد الأبوين والبنت، يعني هنا هكذا الفريضة تكون، أو هكذا فرض المسألة يكون، بنت أحد الأبوين أحد الزوجين للميت، يعني إما زوج أو زوجة، خاف تشتبه زوج أو زوجة، فرض هذه المسألة بهذه الكيفية. فإذا أحد الأبوين مع نصيب البنت نأخذ من علاقة به، إذا كان المتوفى هو الزوجة، يعني ترك الميتة هنا زوجا، الزوج مع الولد كم نصيبه؟ ربع. هذا إذا كانت الزوجة هي الميتة. أما إذا كان الميت هو الزوج كم؟ ثمن، نصيبها الثمن، وهذا واضح. فكل واحد معناه أنه إذا ماتت الزوجة فالزوج يأخذ نصيبه الأدنى الثمن، ربع عفوا، وإذا كانت الزوجة هي الباقية، الزوج هو الميت، فالزوجة تأخذ نصيبها الأدنى وهو الثمن. لماذا تأخذ نصيبها الأدنى؟ مع وجود البنت، لأنه موجود ولد هنا، البنت موجودة، فالبنت تنزل نصيب الأب، نصيب أبيها ونصيب أمها إلى النصيب الأدنى، إلى الحد الأدنى. يقسم جميع المال إلى أربعة أقسام، ربع لأحد الأبوين وثلاثة أرباع للبنت. هنا كيف يقسم؟ ما تبقى البنت لها كم نصف؟ المفروض أحد الأبوين له كم سدس؟ فهنا نفرض هذه المسألة مرة، نفرضها من 12 ومرة نفرضها من 24. فيما إذا ترك بنت أحد الأبوين زوج، لابد أن نختار الفريضة من 12. ليش؟ نختار رقم ينقسم، يقبل القسمة على النصف وعلى السدس وعلى ربع. البنت ستة، أحد الأبوين اثنين، الزوج ربع ال 12 كم؟ ثلاثة. ثلاثة كم الباقي؟ ستة زائد اثنين ثمانية، زائدا ثلاثة 11. ما تبقى واحد. ما تبقى واحد، الواحد يرد على البنت أربعة وعلى أحد الأبوين واحد، يعني يقسم أخماسا. الواحد يقسم الباقي، الباقي يقسم أخماسا أو أرباعا، أيضا يكون صحيح يقسم أرباعا. أنا أقول لك استشهد الفرق، لأنه يصير إلى أخماسا يصير إلى نصيبين منه، يقسم أرباعا، ربع لأحد الأبوين والباقي لبنت. ثلاثة أرباع للبنت، هذا هو الفاضل، يعني لا يرجع، لا يرد الباقي على الزوج أو الزوجة. لأنه إذا اشتركوا أبوان، إذا اشترك أبوان مع البنت، فكل واحد من الأبوين نصيب يصير أخماس. إذا أربع أحسن، إذا أحد الأبوين. ولو دخل معهما، مع أحد الأبوين والبنت، ولو دخل معهما زوج أو زوجة، كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين، يرد هنا يقسم أرباعا، واحد لأحد الأبوين وثلاثة أرباع للبنت. نعم أي هذا الآن بنت نصيبها ستة من 12، أرباعا أرباعا، الواحد الواحد، الباقي واحد واحد، يقسم أربعا إلى أربعة أجزاء، ربع لأحد الأبوين وثلاثة أرباع إلى البنت، يرد إلى البنت. كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين، يرد شو؟ أربعا، دون الزوج أو الزوجة. أيضا مسألة الزوجة، الزوجة هنا فريضة، لابد أن يعني إذا غيرنا هذا سويناها زوجة، تصير الفريضة من 24 حتى يقبل القسمة على 8 أيضا، فنصفها 12 من 24، هذا إذا فرضنا بنت أحد الأبوين زوجة، الفريضة من 24، البنت لها نصف، أحد الأبوين ستة، مو سدس، لا أربعة، مو ستة، أربعة، أحد الأبوين أربعة والزوجة ثلاثة، لأنه ثمن ثلاثة، كم المجموع؟ 19، المجموع 19، الباقي كم سودر؟ المجموع 19، الباقي من 24 كم؟ الباقي من 24 خمسة، واحد يقسم أربعا، يعني يقسم أربعا، وهكذا الباقي يقسم أربعا، ربع لأحد الأبوين وما تبقى للبنت. ك كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة، يعني لا يرجع لا إلى الزوج، الفاضل لا يرجع لا يرد عليهما. ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين الثلثان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية. طيب هنا لو كان مع الأبوين، المقصود لو كان مع من؟ مع الأبوين. إذن أبوان، أب، أم، بنتان أو أكثر، بنتان أو أكثر. الأب له كم؟ سدس. الأم كم لها؟ سدس. البنتان ثلثان، مو نصيب الأب، نصيب الثلثان مفروض بالقرآن فريضتهما. طيب سدس زائد سدس ثلث زائد ثلثان كم؟ كم ما في رد، لأنه هذا التقسيم هكذا يكون، ثلاثة أثلاث، التقسيم ثلاثة أثلاث، فما فيها زيادة بعد، يعني هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاث، تم القسمة تكون، ما فيها زيادة بعد، ما فيها رد. كيف أقسم؟ بنتان ايه مع الأبوين، إيه لكل أب، لكل واحد من الأبوين سدس، والبنتان إيه ثلثان لهما، ثلثان. نعم. يعني المسألة أوضح منها من 12 تكون النتيجة من 12، ثلث 12 أربعة زائدا أربعة وما تبقى للوالدين كل واحد اثنين اثنين، خلاص. واضحة يعني. فصاعدا ولو كان بنتان، يعني مع الأبوين، هنا الفرق مع الأبوين في هذه المسألة. ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، لكل واحد من الأبوين السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية. خلص يعني ما في، كل واحد يأخذ نصيبه. ولو كان معهم، ولو كان معهم زوج أو زوجة، الآن مع البنتين فصاعدا ومع الأبوين والبنت، يعني هنا نفرض هكذا نفس هذه، أب وأم بنتان أو أكثر زائدا ماذا؟ زوج أو زوجة أو زوجة. هنا كيف؟ كل واحد من الزوج والزوجة يأخذ نصيبه، كل واحد منهما الزوج ربع، الزوجة ثمن، ولكل واحد من الأبوين يأخذ نصيبه سدس، والباقي مو يرد، والباقي يقسم بين على البنتين فصاعدا، يقسم بينهم على السوية. لا، هنا تنقص النقيصة تدخل عليهما، هنا ما تبقى تنقص. يعني كيف الآن؟ شوف، إذا زوج هنا ثلث نصيب الأبوين، مجموع نصيب الأبوين، يعني إذا حسبناها من 24، من 24 ثلث ال 24 اللي هو الستين، ثلث ال 24 كام؟ ثمانية، ثمانية ناقص ثمانية اللي هي للأبوين، بعد ناقص كام؟ ناقص ربع، ربع الأربعة وعشرين كم؟ ستة ربع الأربعة وعشرين، فنحن نحسب الآن ستة زائدا ثمانية كم؟ أربعة عشر، مو هيك؟ أربعة عشر، يعني كم الباقي؟ الباقي عشرة، الباقي عشرة، هذا يقسم على بنتين أو أكثر بالسوية. ماما مو ثلثان، كل واحد سدس، مو كل واحد سدس، سدس زائدا سدس يساوي ثلث، عرفتم الآن كيف؟ فالباقي يقسم على الباقي، ليس ثلثان، ليس هو ثلثان. نعم. ولو كان معهم، مع من؟ مع البنتين والأبوين، مع البنتين والأبوين، زوج أو زوجة، كان لكل واحد منهما، كان لكل واحد من الزوج والزوجة نصيبه الأدنى اللي هو ربع أو الثمن، مع وجود البنت أو البنت، مع وجود البنات الثمن للزوجة وربع للزوج، وللأبوين السدسان، لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للبنتين فصاعدا. ها بالسوية، يقسم بينهم بالسوية. ولو كان أحد الأبوين، طيب الآن مع البنتين أو البنات، ها لو كان مع البنتين أو البنات أحد الأبوين كان السدس، كان له السدس. يعني الآن نفرض فرض هكذا، أحد الأبوين سواء كان أبا أو أما، أحد الأبوين بنتان أو أكثر، بنتان أو أكثر، هنا البنتان أو أكثر كم لهما نصيبهما؟ ها ثلثان، نصيبه الثلثان نصيب. أما أحد الأبوين المفروض نصيبه كم؟ سدس، المفروض نصيبه سدس. فماذا يبقى؟ سدس. ها الباقي سدس، الباقي سدس، هذا الباقي يرد عليهم أخماسا. لا لا الباقي هو لأنها أكثر من بنت. أحسنت، أكثر من واحدة. أحسنت نعم أحد. فهنا يقسم عليهم، يرد عليهم أخماسا، يقسم عليهم أخماسا. يعني كيف؟ للبنتين فصاعدا أربعة أخماس، الباقي سدس يقسم أخماسا أربعة، للبنتين فصاعدا وواحد لأحد الأبوين، واحد لأحد الأبوين، هذا خلصنا من هذه المسألة. وللبنتين فصاعدا، ولو كان أحد الأبوين كان له السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، كم يبقى؟ يبقى سدس. هذا السدس يرد، يعني يقسم الآن. كيف يرد عليهم؟ يرد يقسم أخماسا، فللبنتين فصاعدا أربعة ولأحد الأبوين واحد، يرد عليهم أخماسا. ولو كان زوج، الآن نفس هذه الفريضة، نذكر هذه الفريضة نفسها، يعني نفس هذه اللي ذكرناها الآن، ها يضاف إليهما زوج أو زوجة. يعني أحد الأبوين بنتان أو أكثر، زوج أو زوجة. ها لا لا لا غير غير، هذا فرض آخر، لأنه هنا في نقص، في نقص. نفس هذه الفريضة لكن نذكرها بصورة أخرى، بطريقة أخرى، حتى نعرف فرض هذه المسألة ويتضح لنا كيفية دخول النقص على البنتين فصاعدا فقط. النقص النقيصة تدخل على أحد البنتين، فنقول بنتان هنا، بدل ما يكون بنت واحد بنتان أو أكثر، بنتان فصاعدا، أحد الأبوين زوج أو زوجة، زوج أو زوجة. الآن كل واحد من هؤلاء لابد أن يأخذ نصيبه، لابد أن يأخذ نصيبه. فماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل؟ نأتي أول مرة للزوج، الزوج يأخذ نصيبه وهو ربع، هذا ربع، أو إذا كانت الزوجة ماذا تأخذ؟ الثمن، تأخذ الثمن. وأحد الأبوين نصيبه وهو السدس، أما ما تبقى فللبنتين، يعني النقيصة تؤخذ من أين؟ النقيصة تؤخذ من البنتين. المفروض أن البنتين لهما الثلثان. ما يمكن هنا يعني نفرض هنا كيف؟ نفرض 24 الفريضة من 24 سهما، 24 سهم حتى ناخذ تكون تنطبق على الثلث، تنقسم إلى الثلث وتنقسم إلى الثمن وتنقسم إلى ربع، كلها هذه الأقسام لابد أن تدخل فيها. الآن الفريضة من 24، أحد الأبوين كم له سدس؟ سدس الأربعة وعشرين كم؟ أربعة. فإذا 24 ناقص 4 اللي هو شو؟ سدس. إذا كان الزوج نصيبه كم؟ ها؟ ربع، 6 ناقصا 6. الآن نأخذ نشوف 24 4 زائدا 6 يساوي كم؟ 10. كم يبقى؟ 14. الباقي 14، هذا ما تبقى للبنتين يكون. ها الثلثان ما يصير هنا، النقص يدخل على البنتين، يعني 16 ما يصير، لانه اذا الان خلص حتى نعرف ناقص، ما يخالف، ناقص نصيب البنتين او اكثر. نصيب البنتين كم؟ ثلثان كم يعني؟ 16. احسب الان 4 زائدا 6 زائدا 16 كم يصير؟ صار المجموع 26. الفريضة كم؟ يمكن هنا في نقيصة صارت. النقيصة على من تدخل؟ النقيصة تدخل على البنتين او البنات. النقيصة تدخل على البنتين او البنات، فياخذ معناه كيف؟ معناه ان كل واحد من احد الابوين والزوج او الزوجة، كل واحد من هؤلاء ياخذ نصيبه، وما تبقى يدفع للبنتين، فتدخل النقيصة على البنتين، تقسم بينهما بالسوية. وحسب الفرض ان ما تبقى من مجموع 24 كم؟ ما تبقى 24 ناقص 10 يساوي 14، يعني كل واحدة من البنتين تأخذ 7. فهمتم الآن؟ واضح عندكم؟ شو قندوز؟ ما فهمها لا مخلوط، ليش ما أنت مالك علاقة هناك؟ انظر إلى هذه وهذه توضيح هذه، والآن نطبق ما ذكرناه على الكتاب. شو؟ ولو كان زوج، يعني شو ولو كان مع أحد الأبوين والبنتين، شايف؟ لو كان مع احد الابوين او البنتين والبنات او البنات، هذا فرضها. ولو كان زوج، كان مع هؤلاء زوج، اذا اجتمع بنتان او اكثر مع احد الابوين زوج او زوجة. ولو كان مع احد الابوين، هذا اصل المساله، مع احد الابوين والبنتين او البنات، هذا اصل المساله. كان ماذا؟ كان زوج، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا، يعني النقص لا يدخل على نصيب الزوج او نصيب الزوجه، بل ان الزوج والزوجه كل واحد منهما ياخذ نصيبه. إذا كانت الزوجة موجودة تأخذ الثمن، إذا كان الزوج موجود يأخذ الربع، وأحد الأبوين نصيبه سدس، وما تبقى النقص يدخل على من؟ يدخل على البنتين أو على البنات فصاعدا، داخلا على البنتين فصاعدا. ولو كانت زوجة، هذا نفس الفريضة الآن، نفس الكلام نفسها نفسها. ولو كانت زوجة كانت مع من الزوجة نفس هذه الفريضة، كانت مع البنتين أو أكثر ومع أحد الأبوين زوجة، الآن نفرض الزوجة هناك زيادة تصير، يعني الفارق هنا. فيما إذا كانت زوجة، الزوجة كما قلنا نصيبها الثمن، فإذا للزوجة أول شيء ثمن، شيء ثاني البنتين أحد الأبوين كم له سدس، فإذا 24 نأخذ ثمن 24 كم الفريضة من 24 ثمن 24 ثلاثة، 24 ناقص ثلاثة اللي هو ماذا الثمن للزوجة، انتبه هذا واحد، زائد ناقص كم سدس، سدس لأحد الأبوين سدس، ها اللي هو كم أربعة، سدس لأحد الأبوين ذا ناقص كم ثلثان، ها ثلثان كم 16 يساوي ثلاثة زائدا أربعة سبعة زائدا 16 23 كم زاد من الفريضة واحد، ها الواحد كيف يقسم الباقي واحد يقسم كيف أربعا، الباقي بين احد الابوين، ها بين احد الابوين والبنات اخماسا، يعني هذا يقسم عليه. ولو كان مع الابوين زوج، الان مع الابوين كيف زوج، يعني فقط الميت هنا نفرضه هو الزوجة، لو ماتت الزوجة وتركت زوجا، ماتت الزوجة وتركت زوجا وتركت الأبوين، فهمت؟ تركت الأبوين، إذن زوج وأبوان، هنا هذه الفريضة، زوج أم أب، زوج أم أب، الزوج كم نصيبه مع عدم الولد؟ هنا ما في ولد، الزوج نصيبه النصف، الأم مع عدم الحاجب كام؟ ها اي لأنه مع عدم الولد، الميت هي الزوجة، ها ما في ولد هنا، الأم مع عدم الحاجب كام؟ ثلث، والباقي الباقي للأب، يعني هنا الفريضة من 12 خلينا ناخذها، النصف 6 للبنت، نصف للبنت عفوا للزوج، للبنت للزوج ناقص 4 للأم، الباقي 2 للأب. ولو كان مع الأبوين فقط، تركت الزوجة هنا، ولو كان مع الأبوين زوج فقط زوج فله النصف، وللأم أم الميتة أم الزوجة يعني، وللأم ثلث الأصل، والباقي ثلث لأن مع عدم الحاجب، والباقي للأب، الباقي اثنان هنا يرد للأب، ومع الأخوة. طيب الأخوة هنا نفس الفرض، نفس الفرض، أخوة نضيف أخوة، انتبه مع وجود الأخوة، الأخوة يحجبون الأم، ها فمعناه هنا بدل ما يكون ثلث يكون شو سدس مع الحاجب فللزوج نصيبه اللي هو النصف، وللأم وللأم نصيبها سدس، والباقي للأب، والباقي للأب ومع الأخوة، مع أخوة ميتة يعني. هؤلاء يحجبون الأم عن النصيب، الأخوة للأم السدس والباقي للأب. ليش؟ لأنه الأب مع هنا لا فرض له فيرجع إليه. ولو كان معهما، مع الأبوين فقط ها، ولو كان معهما زوجة. الآن من الميت؟ الميت هو الزوج. ثم مرة نفرض زوج، الآن نفرض ماذا؟ زوجة. زوجة بدون مرة، بدون أخوة، مرة مع الأخوة. الآن مو نفس، لا هذا الزوجة لها ربع، فرق بين ربع وبين النصف، لها ربع ها، وللأم الثلث والباقي لمن؟ ها نعم للأب. ولو كان معهما، اسمع، ولو كان مع الأبوين، مع الأبوين زوجة فلها ربع وللأم ثلث الأصل. هذا متى؟ إن لم يكن أخوة، إذا لم يكن للميت أخوة، لأنهم يحجبون الأم عن الثلث، والباقي للأب، ومع الأخوة لها السدس والباقي للأب. نفس المسألة نفس المسألة. مسائل الأولى، الآن مسألة الأولى، بس هذه لابد من الانتباه إليها لأنهم متداخلة قليلا. الأولى أولاد الأولاد، هؤلاء أولاد الأولاد وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، هم يقومون مقام آبائهم، يعني أنهم يرثون ما يرثوا آباؤهم. أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، مقام أمهاتهم. يعني لو كان عندك ابن جد، أبوك موجود، أبوك موجود، لو كان وأنت عندك أبناء وانت توفيت، ولادك يرثون منك من جدهم ولا لا؟ اي خلاص، معناه يقومون مقامك، ياخذون نصيبك. اي يقوم مقام ابوه. نعم. اولاد الاولاد حتى وان نزلوا احفاد، يعني ابن الحفيد وما شابه ذلك، اولاد الاولاد يقومون مقام ابائهم في مقاسمة الابوين، وايضا في حجب الابوين، ايضا يحجبون الابوين عن ما زاد عن حصتهم اللي هي الحصة العليا. نعم. وكذلك يحجبون من عداهم، من عدا الأبوين، من الأقرباء الأقارب، فالحفيد أيضا يحجب. نعم. وشرط ابن بابويه، طبعا كتابة ابن بابويه الفقيه والمقنع، كلاهما الفقيه والمقنع، اشترط في توريث هؤلاء، اشترط توريثهم عدم الأبوين، اشترط في التوريث فيما إذا مات الأبوان، أبواء الميت، عدم الأبوين، حينئذ يرث الأب أولاد الأولاد يرثون. أما مع وجود الآباء لا يرثون، هذا كلام متروك، كلام متروك هذا الكلام. على كل انسى هذا الكلام. وشرط ابن بابويه رحمه الله شرط توريثهم عدم، يعني شرط في توريثهم، توريثهم ولا منزوع منصوب بنزع الخافض، يعني اشترط في توريثهم عدم الابوين، وهو هذا القول متروك لا يعمل، لم يعمل به أحد من الفقهاء. ويمنع الأولاد من يتقرب بهم، من يتقرب بالأولاد، أولاد الأولاد، ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولاد الأخوة. طبعا ابن ابنك، ابنك ابن ابنك، يمنع ما تبقى. الحاصل النتيجة من هذا الكلام ما هو؟ ماذا يريد المصنف؟ يريد المصنف أن يبين لنا أن الأقرب يحجب الأبعد، لا، حسب هذه القاعدة، يعني هالتفصيلات هاي كلها تدخل ضمن هذه القاعدة، كل من كان أقرب إلى الميت فهو يحجب الأبعد. هذا هو. ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون الأقرب فالأقرب، إذن في مسألة الميراث يترتب هؤلاء الأقرب فالأقرب، معناها أن الأقرب يحجب ماذا؟ يحجب الأبعاد، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه. إذن من كان في المرتبة الأولى وهناك شخص في المرتبة الثانية، أصحاب المرتبة الأولى يمنعون أصحاب المرتبة الثانية، كل من كان أقرب إلى الميت فهو يحجب الأبعاد. فلا يرث بطنا مع من هو أقرب منه إلى الميت، هذه قاعدة معروفة، الأقرب يحجب الأبعد. ويرث كل واحد منهم، كل واحد من الأولاد نصيب من يتقرب به. الآن يوضح لنا هذه المسألة، كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، من كان يتقرب إلى الأب فيرث نصيب الأب، ومن كان يتقرب إلى الأم يرث نصيب الأم. هذه نحن ذكرناها سابقا مثل هذا القول. ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه. إيه ابن البنت، يعني لو أن إنسانا مات كانت له بنت، هذه البنت ميتة ولها ولد، الولد يرث نصيب أمه. أنا أجيب لك إياها على نفسي، أنا أقول أحكي لك بدون تعليق. شوف، أنا عندي بنت وبنت متزوجة عندها ولد، بنتي ماتت خل ولد يرث أمه، ورث أمه ما لنا علاقة بها، سيرث أمه ما لنا علاقة بها، وأنا متت، بنتي ترث من عندي ولا لا؟ طيب بنتي ميتة، من الذي يرث نصيبها؟ ابنها، فابنها هو اللي يرث نصيبها، نصيب البنت. أحسن، هذا هو البنت. فيرث هي أكو بنت، هو أكو ولد، أكو أم هنا، فيرث ولد البنت نصيب أمه، نصيب البنت يعني نصيب أمه. من هي؟ مو بنت ولا ذكر؟ أمه بنت. فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان الولد أو أنثى، وهو النسب. نصيب البنت كيف نحن نتذكر؟ نصيب البنت مع الانفراد، إذا انفردت كم لها؟ نصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، معناها أنه لو لم يترك الميت إلا هذا الحفيد انفرد بالقسمة كلها، بالتركة كلها يأخذ، معناه ما عداه لا يأخذون، هو فقط ينفرد بها. فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف انفرد أو كان مع أحد الأبوين. إذا كان مع أحد الأبوين أيضا له النصف، أو كان مع الأبوين عفوا، أو كان مع الأبوين أيضا له النصف. يعني البنت لما تموت وتترك ابنا، ها، أو الميت إذا مات وترك بنتا واحدة وترك أبوين، نصيب البنت كم؟ نصف، ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي ورد. نعم، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين، ويرد عليه، يرد على الولد، على ولد البنت حتى لو كان ذكرا، يرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة، لأنه يقوم مقام أمه. إيه نفس الكلام، نفس ما ذكرناه في هذه المسائل، في مسألة الرد نفس يأخذ نصيبة الأم ولو كانت موجودة. ويرث ولد الابن نصيبة هذه، الولد، اسمعوا، نصيب الولد أو تركة الولد، لو مات إنسان وخلف ولدا، الولد ليس له فرض، انتبهوا، ليس له فرض مسمى في القرآن، بل في القرآن ماذا ورد؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر فيما إذا انفردت الأنثى بالتركة، أما إذا انفرد الولد بالتركة لم يذكر كم نصيبه. إذا انفردت الأنثى بالتركة لها النصف والباقي رد. أما بالنسبة إلى الولد فليس له فرض، معناه ماذا؟ معناه أنه يأخذ جميع التركة، يأخذ جميع التركة، ويرث ولد الابن نصيب أبيه سواء كان ولد الابن ذكرا أو كان أنثى، يرث ماذا؟ جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحد الأبوين والزوج أو الزوجة. يعني إذا كان مع الولد زوج أو زوجة، الزوج يأخذ الربع وأحد الأبوين يأخذ نصيبه والباقي للولد، ما تبقى للولد، كلها هكذا. والزوج أو الزوجة انفرد أولاد الابن وأولاد، إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين.